يقول نريد دليلا من كتب النصارى بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سوف يأتي وأنه نبي. محمد صلى الله عليه وسلم أتى بالفعل وهو نبي ببشارات كثيرة من كتب النصارى، وسآتي بما يدل على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المرتقب بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر به وجاء في كتب النصارى بلفظ الفرقليت أي الذي يحمد كثيرا، ولكنهم حرفوه إلى المعزي ونحو ذلك. أقول لك خذ من إنجيل متى، قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب؟ كان هذا وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تحمل أثماره أي تأخذ بثمار هذا الخير وتلتزم بالعمل به. وهذا في العهد الجديد الإصحاح 21 صفحة 42 ل43. وقد تكررت البشارة في إنجيل لوقا: إذا ما هو هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد أي يحصل له ردود في عظامه ونحو ذلك، ومن سقط هو عليه يسحقه. هذا صفحة 20 أو الإصحاح 20 صفحة 17-18. البشارة الثانية جاء في إنجيل متى أن المسيح علم تلاميذه الصلاة وقال لهم: فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك. فهذه الفقرة تدل على أن عيسى علمهم أن يصلوا من أجل قدوم ملكوته أي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. فكلمة ملكوت الله أو السماوات الواردة في أناجيلهم لا تنطبق إلا على رسول الإسلام، ويؤكد ذلك ما جاء في إنجيل مرقس: وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرر بشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. ملكوت الله، هل جاء أحد بين موسى بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة وآمن له من آمن كما حصل ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ اقرأوا هذا في الإصحاح السادس صفحة 19 أو العهد الجديد الإصحاح الأول صفحة 14-15. أيضا جاء في إنجيل يوحنا، ولو نظرنا في هذا الإنجيل لوجدنا الكثير من البشارات التي لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، رغم محاولتهم تحريف بعض الكلمات لصرفها عن معناها المقصود، إلا أن النص بعد التحريف ما زال قوي الدلالة على النبوة. فمن ذلك قال لهم عيسى: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب فسيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، يعني لا يأتي بعده نبي ولا يدعي أحد بعده النبوة إلا علم كذبه وإفكه، كما حصل مع بعض الذين ادعوا النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن دلائل الكذب كانت بادية في أقوالهم وكذبهم المقربون منهم قبل غيرهم. يبقى هنا قال وأنا أطلب من الأب فسيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. العهد الجديد إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر صفحة 15-16. ثم يوضح لهم عيسى عمل المعزي فيقول وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. والآن كل التعاليم التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام وجاء بها من قبله من الأنبياء موجودة بفضل الله تبارك وتعالى في القرآن، ويبين لهم أيضا أن هذا المعزي يؤمن به ويشهد له ويوصيهم بالإيمان به. هل أوصى أحد أتباعه باتباع سائر الأنبياء كما أوصى محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى أن قال لا تفاضلوا بين أنبياء الله؟ لا تفاضلوا بين أنبياء الله، يعني لا يليق بنا أن نقول النبي فلان أفضل من فلان أو الرسول فلان أفضل من فلان، وإن كنا نقطع بأن بعضهم أفضل من بعض. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم أنا أفضل من يونس ابن متى. والله عز وجل أثبت في القرآن الكريم كيف آمن الرسول والذين معه بسائر الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في خواتيم سورة البقرة التي أعطاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالقرآن نص على وجوب الإيمان بكل الأنبياء بما فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام. وجاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 صفحة 26-27 ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم مع الأب روح الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. ويؤكد عيسى لتلاميذه أن هذا المعزي لا يجيء إلا بعد ذهابه، أي ليس في حياته، ويصفه بأنه أفضل منه وبأنه لا يتكلم من نفسه وإنما من الله. فقال كما في الأصحاح 16 صفحة 7-8 أنه خير لكم أو إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذلك يبكت العالم على خطيئته وعلى دينونة، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. هذا فيما يتعلق بالعهد الجديد أو بعض النصوص الواردة في العهد الجديد. أما في العهد القديم فجاء في سفر التثنية أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. هذا قوله أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم أي العرب، فهم أبناء إسماعيل كما أن اليهود أبناء إسحاق. فهذا النص يدل دلالة واضحة على البشارة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود يحاولون تأويل هذه البشارة وصرفها عن معناها الأصلي لكي لا تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا معروف أن اليهود أهل غدر وخيانة، فلا يوثق بتأويلهم ولا ببهتانهم، ولا يعني أحتاج الآن إلى الرد على هذا الافتراء. لأن كما ذكرت لكم من الأصحاح الجديد لأن ده اللي يهمكم، والأخ طلب من كتب النصارى وأنا ذكرت لكم من الأناجيل ما يكفي لإقناع من كان له قلب أو أراد أن يعرف الحق. والحقيقة يعني عندكم على الشبكة نصوص كثيرة يمكن أن تعثروا عليها من خلال طرح هذا السؤال على بعض المواقع التي تتكلم في هذا الشأن أو بهذا الصدد، فيكفي هذا إن شاء الله.